إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فزكاة الفطر فرض، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، وهو متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، رواه أبو داود والنسائي، وفيه عنعنة الحسن، لكن ما قبله شاهد له. ادعى بعض أهل العلم أنها منسوخة لحديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ذلك بأن في إسناده راويا مجهولا، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وهذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادات لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل زكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب. فرض الله تبارك وتعالى الزكاة تزكية للنفوس وتنمية للأموال، ورتب على الإنفاق في سبيله تعالى الثواب الجزيل والأجر العظيم، وبخاصة في هذا الشهر المبارك. وشهر رمضان شهر المسارعة إلى الخيرات والجود والكرم والبر والإحسان، شهر المواساة وتلبية الحاجات، شهر التعاون والتكافل. وإمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه هو أول السابقين للجود والبر والإحسان. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، وكانت صدقته بما يملكه وبماله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بفعله وقوله. فإذا رآه البخيل والشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف. ثم قال رحمه الله: إذا فهمت ما تقدم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فينبغي للأمة التأسي به في السخاء والجود، وينبغي للأمة التمسك بالاقتداء به والإكثار من ذلك في شهر رمضان لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل الكثيرين منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، ولشرف الزمان ومضاعفة أجر العامل فيه، وإدامة الصائمين والقائمين والمتعبدين على طاعتهم، فيكتب له مثل أجورهم. انتهى كلامه رحمه الله، ولا تعقيب عليه، فهو صلوات الله وسلامه عليه للمسلمين القدوة والأسوة. ولا شك أن من أعظم الحقوق المالية على الإنسان الزكاة المفروضة، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقرينة الصلاة في المنزلة والأحكام، وتردد ذكرها في القرآن المجيد أكثر من 100 مرة لعظم شأنها وعلو مكانتها وبيان أهميتها. يقول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لذلك رتب الله تعالى الفضل العميم والثواب الجزيل على إخراجها، وجعلها خلفا عادلا في الدنيا وآدلا في الآخرة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجعل الحسنات فيها تضاعف أضعافا كثيرة. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما أن لدافع الزكاة أجرا عظيما وثوابا جزيلا، فإن مانع الزكاة ارتكب جرما كبيرا وإثما عظيما في الدنيا والآخرة. فقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه من منع الزكاة التي يؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه: فيما تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني أقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. والوعيد في الآخرة أشد، كما روى الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا النص الصريح مصداق قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فلنخرج زكاة الأموال طيبة بها نفوسنا تكن طهرة لنا وتزكية لقلوبنا وأمانا لأموالنا وطهرة وتنمية لها، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أداء زكاة المال جنة من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. أداء زكاة المال تسلم من عواقب المال الوخيمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. فأدوا زكاة مالكم قبل أن تذهبوا عنه أو يذهب عنكم، فيكون عليكم غرمه ولغيركم غنمه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أخرجه البخاري. أدوا زكاة أموالكم تغفر لكم ذنوبكم وتضاعف لكم حسناتكم. قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يغتنم هذا الموسم العظيم، فهو موسم تجارة رابحة يتنافس فيه المتنافسون، فأكثروا من الزكاة والصدقة والإنفاق والإحسان لتزكوا أموالكم وتطهر نفوسكم وتسدوا حاجات إخوانكم وتشاركوا في الأعداد لأعدائكم وتتعاونوا على البر والتقوى. فاليوم عاملون وغدا مجزيون محاسبون. ومن أهم شروط إخراج الزكاة النية الصالحة، فالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فعلى المخرج الإخلاص والتدرج، فلا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة، فإنها بذلك تكون عليه حسرة ووبالا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يبتغون الرياء والسمعة وغيرها من المقاصد الدنيوية الفاسدة يعرضون أنفسهم لخطر عظيم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة، وذكر منهم رجلا وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، أي سخي كريم، فقد قيل. فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. ومما يساعد على الإخلاص الإصرار في إخراجها، فهو أبعد عن الرياء والسمع، وأدعى للتجرد، وأبعد عن ذل الفقير. وقد ورد أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. على المتصدق والمزكي أن يتحرى أن يعطيها مستحقيها، وهم أهلها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فليحذر مخرج الزكاة أن يخرج زكاة ماله لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، وليحاول جهده واستطاعته أن يوصلها إلى من ينتفع بها أكثر من غيره، وبخاصة أهل التقوى الذين لا يمدون أيديهم ولا يسألون الناس إلحافا، وتزداد الخصوصية إن كانوا طلبة علم، فإن في إعطائهم إعانة لهم على العلم ونشر الدين. ولا يتعللن المخرج بأنه لا يجدهم، بل بالبحث والسؤال والتحري يجد بغيته، فلا يفرقن في ذلك، فإن هذا الأمر دين. وإن من المؤسف أن ترى بعض الناس اعتاد أن يعطي زكاة ماله أناسا لا يستحقونها، كأن يكونوا أغنياء مثلا، ويعلل ذلك بأنها عادة لا يريد أن يقطعها. والبعض يعطيها أشخاصا يتظاهرون بالفقر والمسكنة، مع أن لديهم قدرة على التكسب والعمل، لكن وجدوا الراحة بأخذ الزكاة. والبعض الآخر يعطيها بعض أقاربه الذين تجب نفقتهم عليه، ولا يجوز أن يعطي من تجب نفقته عليه شيئا من الزكاة. هؤلاء وأمثالهم لا يستحقون الزكاة، ليسوا من مصارفها. ومن علم عنهم قبل إعطائهم الزكاة فلا تسقط عنه. ومن الجدير ذكره أن الزكاة ينبغي أن تصرف على الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، ففي ذلك بر وصدقة. وينبغي كذلك أن تصرف على المجاهدين في سبيل الله، وهذه أيضا صدقة وجهاد. وله أن يوزع زكاة ماله على أصناف متعددين من الأصناف الثمانية لتعم فائدتها ويكثر نفعها. وعلى المتصدق أن ينفق من ماله أجوده وأحبه إليه وما كان حلالا، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت في قبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، بستان من النخيل في قبلة المسجد، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وليحاول المعطي والمزكي استصغار عطيته، فإن المصادم للفعل معجب به، والإعجاب إذا دخل على النفس أفسدها، وإذا مازج القلب أفسد الإخلاص. إذا ينبغي أن يتذكر المزكي أن المال مال الله، وهو وديعة عنده، فالفضل في ذلك كله لله عز وجل، وليشكر الله تعالى بقوله وعمله على ما أنعم عليه بهذا المال، وعلى ما يسر له أداء حقه، وعليه أن لا يفسد زكاته بالمن والأذى. ذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما عليه بالإعطاء، ربما حصل منه ذلك، ولكنه لو حقق النظر لرأى أن الفقير محسن إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له، وإذا استصغر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة الله الذي أعطاه، فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة، ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره، لأن التفاضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. وليحاول المسلم أن ينفق مما لديه مهما كان قليلا ولو لم تجب عليه الزكاة، فسواء أنفق للفقراء والمساكين أو في مشاريع الخير المتعددة كتحفيظ القرآن المجيد والإسهام في جمعيات البر الخيرية وبناية المساجد والتبرع لطلاب العلم ورعاية الأيتام وغير ذلك، فكل هذا يخلفه الله تعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. إن بعض من أنعم الله عليهم بنعمة المال تجده ينفق هذا المال في مجالات اللهو والترف والكماليات بلا حساب، فإذا نودي للخيرات والمساهمة فيها بخل وأمسك، إلا إذا كان يرجو من وراء ذلك مصلحة دنيوية، فهذا وأمثاله قد عرضوا أنفسهم لخطر عظيم في الدنيا والآخرة. أولم يعلم بأن الله تعالى سائله غدا عن هذا المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أهم أحكام زكاة الفطر: أولا، لا يجزئ إخراج قيمة الطعام في قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا يتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر؟ قال: لا، أخاف ألا يجزئ، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته. قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، قال ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان. وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لما يتعلق بعدم جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر. ثانيا، لا يجوز ولا يجزئ إخراج الرديء في زكاة الفطر، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثالثا، من أخر إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد لعذر فلا حرج عليه، ويجب عليه المبادرة لإخراجها متى زال عذره، مثل أن يصادفه العيد وهو في البر وليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو أن يكون متعمدا معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فألزمه أن يبادر بإخراجها ولو بعد العيد وهو معذور في التأخير. رابعا، الواجب أن تصل زكاة الفطر إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل صلاة العيد، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها، ويمكن أن يتم التوكيل في قبضها عن طريق الهاتف أو برسالة جوال أو بغيرهما من الوسائل المتيسرة الآن، وليس للتوكيل صيغة محددة، بل يكفي بكل لفظ دل عليه، فأن يقول يا فلان تسلم عني الزكاة، أو يقول ضعها عند فلان. خامسا، من نسي إخراج زكاة الفطر أو وكل من يخرجها وترك الوكيل ذلك عمدا أو نسيانا حتى خرج وقتها، فالواجب عليه المبادرة بإخراجها أول ما يذكر أو يعلم قضاء لما فاته، لأنها باقية في ذمته لم تسقط بذلك. سادسا، من تعمد تركها أو تهاون في ذلك وتكاسل حتى خرج الوقت فيجب عليه إخراجها مع التوبة إلى الله تعالى لتفريطه فيما وجب عليه. سابعا، الأفضل دفع زكاة الفطر في الموضع الذي فيه الإنسان وقت الإخراج، سواء أكان محل إقامته أم غيره، وإن وكل من يدفعها عنه في أي مكان أجزأ ذلك. ثامنا، المستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر عدد من يدفع إليه. تاسعا، يجوز للفقير الذي أخذ الفطرة أي صدقة الفطر أن يدفع منها عن نفسه وعائلته ما يجب عليه من زكاة الفطر. وهناك أخطاء كثيرة تتعلق بزكاة الفطر، منها إخراجهم زكاة الفطر قبل العيد لأكثر من يومين أو بعد صلاة العيد، وهذا لا يجوز، فوقتها قبل العيد بيوم أو يومين أو بعد صلاة الفجر من يوم العيد وهو الأفضل، ويخرجها بنفسه أفضل. ومنها عدم حرصهم على إخراج الزكاة وقت الفضيلة، ووقت الفضيلة في إخراج صدقة الفطر صباح العيد قبل الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجزئ دفعها قبل العيد بيوم أو يومين فقط. ومنها، أي من الأخطاء التي تتعلق بزكاة الفطر، اعتقاد وجوب إخراجها عن الجنين في بطن أمه، وهذا خطأ، فهي لا تجب عن الجنين بل تستحب. ومنها إخراج قيمة الزكاة، وهذا لا يجوز ولا يجزئ، والنبي وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يخرجوا القيمة البتة مع وجودها عندهم، بل أخرج وأمر بها أن تخرج صاعا من غالب قوت البلد. وزكاة الفطر عبادة، والعبادات توقيفية، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، نص على إخراجها صاعا لا قيمة، والوحي وحي، وما يقولون به من القيمة رأي، ورأي العقل لا يرد الوحي ولا يرد به الوحي. قال الإمام أحمد لا يعطي القيمة، قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا وإخراج القيمة تغيير لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، رواه مسلم، وكفى بذلك إثما مبينا. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاع من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. فاحذروا ذلك، ولا تلتفتوا لمن يفعله أو يفتي به، فكل يؤخذ من قوله ما وافق الدليل ويترك ما خالفه، لأنه يخطئ ويصيب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم من الخطأ. ومن خالف فأخرج القيمة ولو كانت آلافا من الجنيهات لم تقبل منه ولم تجده، يعني على أنها ما فرض الله عليه. قد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير، فيقال لها: الفقير إذا كان فقيرا حقا فلا بد أن ينتفع بالطعام. ومن الأخطاء المتعلقة بصدقة الفطر أن بعض الناس يخرج زكاة الفطر من الرديء أو مما لا تطيب نفوسهم بأكله، والواجب إخراج زكاة الفطر من أطيب وأنفع ما يجدون. فالله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهي لله الحمد، أي صدقة الفطر، قدر يسير لا يجب في السنة إلا مرة واحدة، فكيف لا يحرص الإنسان على اختيار الأطيب، مع أنه أفضل عند الله وأكثر أجرا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. تعطي ربك ما تعافه نفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فأمر الله تعالى بإعطاء الجيد ونهى عن الرديء، والإنسان لا يرضى الرديء يدفع إليه عن حق واجب، فكيف يرضاه لله تعالى؟ ومن الأخطاء المتعلقة بصدقة الفطر إعطاء زكاة الفطر للأغنياء، وهذا لا يجوز ولا يجزئ، فهي لا تصح ولا تجوز ولا تجزئ إلا إلى الفقير خاصة، والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم، لأنه يحصل على أجري الصدقة والصلة بشرط أن لا يكون هذا القريب ممن تجب نفقته عليه كزوجته ووالديه وأولاده. ومنها أن من الناس من جرت عادته بدفع زكاته وزكاة أهل بيته إلى شخص معين لغرض من الأغراض، إما لجوار أو قرابة أو صداقة ولو كانوا أغنياء، وهذا لا يجوز، فإن الزكاة حق لله تعالى لا تجوز المحاباة فيها. وقد تكون حالة هذا الشخص تغيرت فصار غير مستحق لها، فعلى الإنسان التأكد من استحقاق آخذها. ومن الأخطاء أيضا وضع زكاة الفطر عند الجيران وقولهم: إذا جاء فلان فأعطوه إياها ولو بعد صلاة الليل، هذا لا يجوز إلا إذا كان الفقير وكل جيرانه في استلامها، والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله قبل صلاة الليل. فلو نواها لشخص فلم يوافق ولم يتحصل عليه ولم يوافق وكيل الفقير وقت الإخراج، فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها، لحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لا إذا كان ناسيا أو جاهلا فتصح، وكذا إن أخرجها لعذر فلا باس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده من يدفع إليه ولا ما يدفع منه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى إخراجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك، ويقضيها من أخرها عن وقتها المحدد لأنها حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. ومن الأخطاء المتعلقة بصدقة الفطر تحرج بعض الفقراء من إخراج زكاة فطره مما وصل إليهم من الآخرين، ولا حرج في ذلك، فإذا وصلت إلى الفقير فطرة من غيره وأراد أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته فلا بأس بذلك، لكن لا بد أن يكيلها خوفا من أن تكون ناقصة، إلا أن يخبره دافعها بأنها كاملة، فلا بأس أن يدفعها بدون كيل إذا كان يثق بقوله. ومنها تحرجهم من إعطاء فطرة واحدة لأكثر من فقير، ولا حرج، فيجوز أن يعطي الجماعة زكاتهم بواحد والعكس، إذ أنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة غير مقيدة. ومن الأخطاء التي تتعلق بزكاة الفطر ما يفعله العامة عند إخراج زكاة الفطر من قراءة الفاتحة عليها أو وضع اليد عليها أو التلفظ بالنية أو ذكر من هي عنه، وهذه كلها بدع لا أصل له. في من تجب زكاة الفطر وعن من تجب؟ تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا، عبيدا أو أحرارا، إلا ما شد فيه الليث فقال: ليس على أهل العمود زكاة الفطر، إنما هي على أهل القرى، ولا حجة له. وما شد أيضا من قول من لم يوجبها عن اليتيم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على العبد الكافر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، رواه مسلم. وهذا الحديث عام، وحديث ابن عمر خاص، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام. وقال آخرون: لا تجب إلا على الصائم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: طهرة للصائم. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة يجدها عن قوته، إذا كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب. وأجاب الحافظ رحمه الله بأن ذكر التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب عمن لا يذنب كمتحقق الصلاة أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. وذهب بعضهم إلى وجوبها على الجنين وليس لهم دليل على ذلك. قال ابن رشد: أما عمن تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه وعليه في عياله إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال. وذهب الشافعي ومالك أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها، وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال فقال إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده. وبه قال أهل الظاهر والجمهور، قالوا إنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال مال زكاة الفطر. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومال. والإسلام شرط في وجوب الفطرة، فلا تجب صدقة الفطر على الكافر عن نفسه اتفاقا، وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا، نقل ابن المنذر الإجماع على عدم الوجوب. والعبد الكافر هل يخرجها سيده المسلم عنه؟ قال ابن حجر: قال الجمهور لا، خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق. واليسار شرط لوجوب الفطرة. قال الناوي في المجموع: مذهبنا أنه يشترط أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. حكاه العمدري عن أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي ثور. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا من الذهب أو الفضة أو قيمته نصابا فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه. قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال الناوي في المجموع: تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داوود فأوجبها على العبد. قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها، لحديث ابن عمر: على كل حر وعبد. قال الجمهور: على بمعنى عن. ولا يلزمه فطرة زوجته وعبده الكافرين. عند علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: تجب عليه فطرة عبده الذمي. وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنقعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. العبد الآبق تجب فطرته عند الشافعي، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة: لا تجب. وقال الزهري وأحمد وإسحاق: تجب إن كان في دار الإسلام. وقال مالك: تجب إن لم تطل غيبته ويؤس منه. وإذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه بالإجماع، نقله ابن المنذر وغيره. وإن كان للطفل ماله ففطرته فيه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال محمد: تجب في مال الأب. واليتيم الذي له مال فتجب فطرته فيه عند الجمهور، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ابن المنذر. وقال محمد بن الحسن: لا تجب. وأما الجد فعليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: لا تلزمه. على من تجب؟ تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على العبد الكافر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، رواه مسلم. والحديث عام، وحديث ابن عمر خاص، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام. قال آخرون: لا تجب إلا على الصائم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال الخطابي رحمه الله: وهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة أو فقير يجدها عن قوته إذا كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب. أجاب الحافظ: لأن ذكر التطهير خرج عن الغالب، كما أنها تجب عمن لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. وذهب بعضهم إلى وجوبها على الجنين، ولا يعلم في ذلك دليل، وهو لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا. تؤدى زكاة الفطر كما مر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة أو تقديمها إلا بيوم أو بيومين، فتقدم قبل يوم العيد، لما ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما على قاعدة راوي الحديث أدرى بمعنى روايته، فإن تأخرت عن الصلاة كانت صدقة من الصدقات، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر الذي سبق، بقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري ومسلم، لكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة لسد حاجة الفقراء يوم العيد وإغنائهم يوم العيد عن المسألة، ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب أو تزوج أو ولد له ولد أو مات قبل الغروب لم تلزم فطرتهم. ودرجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي: الدرجة الأولى جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي لفظ للإمام مالك أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث. قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ووقت صدقة الفطر ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها يومين أو ثلاث. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله ولا مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة، ولكن لا تؤجل بعد العيد. الدرجة الثانية وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب، أي صدقة الفطر، بغروب الشمس من آخر شهر رمضان. فمن تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزم، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر، نص عليه الإمام أحمد، وبه قال الثوري وإسحاق ومالك في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه. قالت اللجنة الدائمة إنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان هو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة. الدرجة الثالثة المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الدرجة الرابعة لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح، فمن أخرها بعد الصلاة بدون عذر فعليه التوبة وعليه أن يخرجها على الفور. قال ابن مفلح رحمه الله وفي الكراهة بعدها وجهها، والقول بها أظهر لمخالفة الأمر، وقيل تحرم بعض الصلاة، وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله أو ما إليه، وتكون قضاء، وبه جزم ابن الجوزي. قال ابن باز رحمه الله الواجب إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعمد إخراجها بعد صلاة العيد: والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم وأنها لا تجزئ. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. رواه مسلم. بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا نص في أنها لا تجزئ. وقالت اللجنة الدائمة عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر: هل يمتد الوقت إلى آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا: فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء. وهذا اختيار شيخ الإسلام والإمام ابن القيم. تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق، وهو الصحيح عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: بطلوع فجر يوم الفطر. وبه قال صاحباه أبو ثور وداود، وعن مالك روايتان كالمذهبين. وأما مسألة وقت خروجها فقد أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد، وجوز مالك وأحمد والقرخي الحنفي أن يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، وجوز الشافعية تقديمها في جميع رمضان لا قبله، وعن أبي حنيفة تقديم سنة أو سنتين. والأرجح أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين لما ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وراوي الحديث أدرى بمعنى روايته. وإن تأخرت عن الصلاة كانت صدقة من الصدقات، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال الجمهور: إن أخرها عن الصلاة أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء. وبه قال مالك وأبو حنيفة والليث وأحمد. وعند الشافعي أنه لو أخرها عن صلاة الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزم إخراجها قضاء. وعن ابن سيرين والنقعي أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، وعن داود والحسن بن زياد: إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلا يؤديها بعد كالأضحية. إذن أوقات إخراج زكاة الفطر: وقت فضيلة ووقت إجزاء، وقتان بالمجمل. وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث، وفيه قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى أو إلى الصلاة. وفي تفسير بعض السلف لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أنه الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاة. الوقت الثاني وقت الإجزاء، هو قبل العيد بيوم أو يومين، لما في صحيح البخاري رحمه الله قال: وكانوا يعني الصحابة يعطون عن المساكين قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، يعني من غير عذر، وأنها تفوت بالفراغ من صلاة العيد. قال شيخ الإسلام: إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء ولا تسقط بخروج الوقت. وقال غيره: اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثما إجماعا إذا أخرها عمدا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طورة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. في الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم. وقال شيخ الإسلام: لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل بيت زكاتهم لمسكين واحد، ويجوز أيضا أن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة، لكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله. لا يجوز إخراج قيمة الزكاة زكاة الفطر بغلا عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها، فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك فإنه لا يعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقودا، مع إن كان ذلك في زمانهم هم أعرفوا بسنته وأحرصوا على اتباع طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فإن إخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة وجهل الناس بأحكامها واستهانتهم بها. قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ولا يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وأما نقل زكاة الفطر من بلد المزكي إلى بلد آخر، فالأصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي يدركه عيد الفطر وهو فيه، وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد. ونقلها إلى بلد آخر يفضي إلى تأخير تسليمها في وقتها المشروع، وربما أفضى إلى إخراج القيمة وإلى خفاء تلك الشعيرة وجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنهم نقلوها من المدينة إلى غيرها. وبناء عليه فنقل زكاة الفطر في هذا الزمان من مجتمع إلى آخر والذي يدعو إليه بعض الناس ويرغب فيه معدود من الأعمال المحدثة التي يجب الحذر منها والبعد عنها وتنبيه الناس إلى ما فيه من المخالفة. أما كون الإنسان يوكل أهله أن يخرج الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخر فليس من هذا الباب، فإن الكلام في نقل زكوات بعض أهل بلد إلى بلد آخر فإنه هو الذي تترتب عليه المحاذير السابقة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان كانت له عبادات واجتهاد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس أداء لحق ربه تبارك وتعالى. ومما يدل على ذلك فيما يتعلق بزكاة الفطر حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري. ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين، فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل أحد صغير أو كبير. أخرجه أبو داود وعبد الرزاق وإسناده صحيح. كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. أخرجه البخاري. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. لكن من لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، أو كان وقت إخراجها في البادية ونحوها، أو في بلد ليس فيه مستحق لها، أجزأ إخراجها عقب الصلاة عند تمكنه من ذلك، لأن هذا وسعه، والله عز وجل الرحمن الرحيم ولا يكلف نفسا إلا وسعها. ومع رغبة أهل الإسلام في وقتنا في صنوف الخير، إلا أن عنايتهم بأداء هذه الفريضة على وجهها المحقق للحكمة من مشروعيتها قد ضعف، وما يتطلب بذل المزيد من الجهود في التوجيه والتذكير بشرف هذه الشعيرة العظيمة وبالكيفية الشرعية لإخراجها والحكمة من مشروعيتها، حتى يعم الفرح في عيد الفطر أوساط كل بيت من بيوتنا المسلمة، فقيرها وغنيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.